الحد ويتعلق به 12 حكما. وفي الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل: والأحكام المتعلقة بتغييب الحشبة كالأحكام المتعلقة بالوطء الكامل وجمعها بعضهم فبلغت 400 إلا 8 أحكام. فرق كبير، 400 إلا 8 أحكام. وفي الكشاف، كشاف القناع، قال: والأحكام المتعلقة بتغييب الحشبة كالأحكام المتعلقة بالوطء الكامل، هذا كلام المتن، قال: من وجوب الغسل والبدنة في الحج وإفساد النسك قبل التحلل الأول وتقرر الصداق والخروج من الفيئة في الإلاء وغير ذلك مما يأتي في أبوابه، وجمعها بعضهم فبلغت 400 حكم إلا 8 أحكام، ومن تتبع ما يأتي يظفر بأكثرها. ابن القيم في تحفة المودود يقول: فختان الرجل هو الحرف المستدير على أسفل الحشبة، والذي ترتبت الأحكام على تغييبه في الفرج، فيترتب عليه أكثر من 300 حكم، وقد جمعها بعضهم فبلغت 400 إلا 8 أحكام. ابن عبد القوي في نظمه قال: يتعلق الناظم يتعلق بالتقاء الختانين 16 حكما، ثم ذكرها منظومة. ثم قال هذا صاحب الإنصاف: وقد رأيت لبعض الشافعية عدد الأحكام المتعلقة بالتقاء الختانين وعدها 70 حكما، أكثرها موافق لمذهبنا، وعد الناظم ليس بحصر. الحاوي للماوردي يقول: وجملة ذلك أن الأحكام المتعلقة بالوطء على 3 أضرب: ضرب يعتبر بالواطئ، وضرب يعتبر بالموطوءة، وضرب يعتبر بكل واحد منهما. فالذي يعتبر بالواطئ هو النسب والعدة، فإن كان له شبهة لحق به النسب وجبت عليها العدة، وإن لم تكن له شبهة انتفى عنه النسب ولم تجب عليها العدة. والذي يعتبر بموطوءة وجوب المهر، فإن كان لها شبهة وجب لها المهر، وإن لم تكن شبهة سقط المهر. والذي يعتبر بكل واحد منهما الحد، فإن كان لهما شبهة سقط عنهما الحد، وإن لم يكن لهما شبهة وجب عليهما، وإن كان لأحدهما شبهة دون الآخر سقط عمن له شبهة دون الآخر. يقول: الأشباه والنظائر لابن نجيم الحنفي: أحكام غيبوبة الحشبة يترتب عليها أحكام إلى أن ذكرها. وبعد ذلك في هذا البحث قال: في حاشية الرملي مسألة تتعلق بالوط، كأنه مبتور الكلام، كان في قبل ذلك. فإن قيل لك: كم مسألة تتعلق بالوط؟ لأنه يقول: فقل نحو 1000 مسألة. نعم، أي. فإن قيل بعد ذلك: كم حكما يتعلق بالوط؟ فقل: 85 حكما. كم مسألة؟ نحو 1000 مسألة. وكم حكم؟ فقل: 85 حكما. فإن قيل: دون حكم يثبت بالوطء في هذا الصخر، نعم، أو غيره، فقل: 30 حكما. فإن قيل: كم حكما ينفرد به القبل عن الدبر؟ فقل: 20 حكما. من القوانين الفقهية يقول: فوائد، اعلم أن مغيب الحشوة إلى آخره، ثم ذكر مسائل كثيرة. مقصود أن المسائل التي ذكرها ابن قدامة 12 يقول: يوجب الغسل، تقع به حقيقة الزنا المرتب عليه الآثار، يوجب الحد، يحرم وقت الحيض، يثبت الدخول بالمرأة أو يثبت الدخول بالمرأة، يوجب المهر، يقع به الفيئة بعد الإيلاء، تقع به الرجعة في الطلاق الرجعي، يحلل المرأة المبتوتة يحرم نكاح البنت إذا وطئت الأم، يفسد الصوم وتجب معه الكفارة المغلظة، يفسد الحج. ها؟ الحق النسب بإيش؟ الكلام على الوطئ، عموم الوطئ، فهل يلحق به النسب مطلقا؟ ما يلزم. إيه؟ الوطب بجملة. نعم. نعم. سم. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال رحمه الله تعالى في البلوغ وشرحه في كتاب الحدود: باب حد الزاني. في كتاب باب حد الزاني. وعن جابر بن عبد الله قال: رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم يريد ماعز بن مالك، ورجلا من تقدمت قصته بتفصيلها. نعم. ورجلا من اليهود وامرأة يريد الجهنية، رواه مسلم. وقصة اليهوديين في الصحيحين من حديث ابن عمر. أما الوقائع التي حصلت من المخالفات في هذا الباب في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لا تزيد على خمس، خمس وقائع. ويتذرع بهذا من يبرر وجود مثل هذه المخالفات في مجتمعات المسلمين، ويقول أن هذه المخالفات وجدت في عصر النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يستغرب أن تقع. نعم، لا يستغرب أن تقع على قلة وندرة. إما أن يقال كما قال بعضهم أن 10% ليست ظاهرة، يعني نسبة 10% ليست ظاهرة، يعني إذا كان في البلد مليون مثلاً تحصل هذه المخالفة من 100,000، هذه ليست ظاهرة على حد زعمه، لأن هذا العمل وجد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. هذا ضلال، نسأل الله السلامة والعافية، وترويج لهذه الفواحش، وابتذال لأعراض المسلمين، لأن هذا يخفف، هذا الكلام يخفف من مقاومة هذه الفاحشة ومن السعي في القضاء عليها وعلى أهلها من المفسدين الذين ينتهكون أعراض المسلمين. يعني كونه يقع خمس قضايا في عصره عليه الصلاة والسلام من بعثته إلى أن مات، يقول 10% ليست ظاهرة، نسأل الله العافية. نعم. أما حديث ماعز والجهنية فتقدم. وفي الحديث دليل على إقامة الحد على الكافر الذمي إذا زنى، وهو قول الجمهور. نعم، لأنه مخاطب بفروع الشريعة، والقصة التي فيها زنا اليهوديين تحاكمه إلى النبي عليه الصلاة والسلام علّه أن يعفيهم من الرجم، وإتيانهم بالتوراة، ووضع ابن صوريا يده على آية الرجم في التوراة، قصة معروفة في الصحيحين وغيرهما. المقصود أن الكتابي ملزم بأحكام الشرع، وإذا زنى بمسلمة انتقض عهده، وإذا زنى بذمية مثله أقيم عليه الحد. نعم. صلى الله عليه. وذهبت المالكية ومعظم الحنفية إلى اشتراط الإسلام، وأنه شرط للإحصان الموجب للرجم، ونقل ابن عبد البر الاتفاق عليه، ورد قوله بأن الشافعية وأحمد لا يشترطان ذلك، ودليلهما وقوع التصريح بأن اليهوديين اللذين زنيا كان قد أحصنا. وقد أجاب من اشترط الإسلام عن هذا الحديث بأنه صلى الله عليه وسلم إنما رجمهما بحكم التوراة وليس من حكم الإسلام في شيء، وإنما هو من باب تنفيذ الحكم عليهما بما في كتابهما، فإن في التوراة الرجم على المحصن وعلى غيره. قال ابن العربي: إنما رجمهما صلى الله عليه وسلم لإقامة الحجة عليهما بما لا يراه في شرعه، مع قوله تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله. ومن ثم استدعى شهودهم لتقوم الحجة عليهم منهم. ورده الخطابي بأن الله تعالى قال: وأن احكم بينهم بما أنزل الله، وإنما جاءه القوم سائلين الحكم عنده كما دلت عليه الرواية، فنبههم على ما كتبوه من حكم التوراة. نعم، هذا مما يتفق فيه حكم الله في الإسلام مع حكم التوراة. لكن لو كان حكم التوراة مخالف لحكم الإسلام فالنبي عليه الصلاة والسلام يحكم عليهم بما أنزل الله عليه من غير نظر إلى توراة وغيرها. لكن باعتبار أن التوراة موافقة لما أنزل عليه عليه الصلاة والسلام حكم بها. نعم. ولا جائز أن يكون حكم الإسلام عنده مخالفا لذلك، لأنه لا يجوز الحكم بالمنسوخ، فدل على أنه إنما حكم بالناسخ انتهى. قلت: ولا يخفى احتمال القصة للأمرين، والقول الأول مبني على عدم صحة شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض، والثاني مبني على جوازه، وفيه خلاف معروف. وقد دلت القصة على صحة نكاح أهل الكتاب، لأن ثبوت الإحصان فرع ثبوت صحته، وأن الكفار مخاطبون. نعم، لأن الإحصان، الفرق بين المحصن وغير المحصن والثيب والبكر، أن الثيب من وطئ في نكاح صحيح، وطئ في نكاح صحيح. وإذا قلنا أن الذمي محصن وثيب معناه أننا أثبتنا صحة وطئه بعد أن أثبتنا صحة عقده. نعم. وأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كذا قيل. قلت: أما الخطاب بفروع الشريعة ففيه نظر لتوقفه على أنه حكم، على أنه حكم صلى الله عليه وسلم بشرعه لا بما في التوراة على أحد الاحتمالين. على كل حال، القول بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة هذا هو قول الجمهور. خالف في ذلك من خالف كأبي حنيفة في البابين، في باب الأوامر والنواهي، والأدلة مبسوطة في كتب الأصول. وأما المالكية يرون أنهم مخاطبون بالنواهي دون الأوامر، لأن النواهي لا تحتاج إلى نية، والأوامر تحتاج إلى نية ولا تصح من كافر. نعم. وعن سعيد بن سعد بن عبادة هو أنصاري، قال الواقدي: صحبته صحيحة، وكان واليا لعلي بن أبي طالب على اليمن. قال: كان بين أبياتنا جمع بيت: رويجل تصغير رجل ضعيف، فخبث بالخاء المعجمة، فموحدة فمثلثة، أي فجر بأمة من إمائهم. فذكر يقول رويجل تصغير رجل، والرجل ثلاثي ولا أكثر؟ ثلاثي، والثلاثي يصغر على فعيل، فعيلا يجعل الثلاثي إذا صغرته نحو قذي في قذاء، وتصغيره رجيل. رويجل تصغير لما زاد عن الثلاثي، فعيعل، فعيعل مع فعيعيل لما زاد، كجعل درهم من دريهما. إذن فعيعل ليست بالتصغير لرجل الذي هو الثلاثي، وإنما هي تصغير لما زاد. فما يكون مكبره على أي لفظ؟ راجل. نعم. والراجل يطلق على الرجل؟ ها؟ هي راجل ماشي، لكن لا يعني أنه رجل. رجال لو امرأة مشت قلنا راجلة، نعم راجل إيه امرأة راجل ما دامت ماشية غير راكبة نقول راجلة. فالراجل هو الماشي يقابله الراكب. ها ما أدري أنا أسأل لكن هذه القاعدة. ما الجواب؟ ها رجيل صغر على رويجل. ها نقول المصغر لا يصغر. لأنه يقول رويجل تصغير رجل ما يختلف يعني الأغراض من التصغير معروفة لكن ما تختلف الصيغة. الثلاثي على فعيل. ما في جواب؟ في جواب الأخوان؟ كمل. أحسن الله عليك. لعله يأتي الجواب. ابحثوا. نعم. نعم. أي فجر بأمة من إمائهم فذكر ذلك سعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اضربوه حده. فقالوا يا رسول الله إنه أضعف من ذلك. فقال خذوا عثكالا بكسر العين فمثلثة بزينة قرطاس وهو العذق فيه 100 شمراخ بالشين المعجمة أوله وراء آخره خاء معجمة بزينة عثكال وهو غصن دقيق في أعلى العثكال ثم ضربوه به ضربة واحدة ففعل في أصل العثكال في أعلى. شاندي شاندك نعم ثم ضربوه به ضربة واحدة ففعلوا. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه وإسناده حسن لكن اختلفوا في وصله وإرساله. قال البيهقي المحفوظ عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف مرسلا وأخرجه أحمد وابن ماجة من حديث أبي أمامة عن سعيد بن سعد بن عبادة موصولا. وقد أسلفنا لك غير مرة أن هذا ليس بعلة قادحة بل روايته موصولا زيادة من ثقة مقبولة. والمراد بالعثكال الغصن الكبير. هذا غير مضطرد أن كل زيادة مقبولة لأنها زيادة من ثقة. فالكلام على ما يؤيده القرائن. دلت القرائن على أن المحفوظ هو الوصل قبلناه وإلا فالإرسال. لا يستروح بعض أهل العلم كأبي حاتم إلى الإرسال يميل يعني إلى بينما غيره لا العكس وليس لهم حكم مضطرد فيها. نعم السلام. نعم كيف ما قلنا شيء احنا قلنا يبحث لأن هذه القاعدة هذا ما ذكره في كتب النحو. هذا لو بحثوا وجدنا مخرج هذا أفضل من كون نجتهد. نعم صنعي. والمراد بالعثكال الغصن الكبير الذي يكون عليه أغصان صغار وهو للنخل كالعنقود للعنب وكل واحد من تلك الأغصان يسمى شمراخا. وفي الحديث دليل على أن من كان ضعيفا لمرض ونحوه ولا يطيق إقامة الحد عليه بالسياط وقيم عليه بما يحتمله مجموعا دفعة واحدة من غير تكرار للضرب مثل العثكول ونحوه. بالسياط ولا بالمعتاد؟ بالسياط يا شيخ. بالمعتاد يعني من السياط ما يضر. نعم. وإلى هذا ذهب الجماهير قالوا ولا بد أن يباشر المحدود جميع الشماريخ ليقع المقصود من الحد. وقيل يجزئ

وتقدم تحقيق ذلك في التغريب، وكأنه ساقه المصنف ردا على من زعم نسخ التغريب، أو على ردا على من زعم أنه زيادة على النص وهو نسخ. يعني في حديث عبادة: خذوا عني البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة. قالوا: هذا زائد على ما في كتاب الله، فهو نسخ له، فساقه المؤلف من باب الرد عليهم. بالنسبة إلى فعل شخص غير مالك البهيمة، هل يضمنه؟ نعم. صلى الله عليه. وعن ابن عباس قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين، جمع مخنث بالخاء المعجمة فنون فمثلثة، اسم مفعول واسم فاعل، وروي بهما من الرجال والمترجلات من النساء، وقال: أخرجوهم من بيوتكم. رواه البخاري. اللعن منه صلى الله عليه وسلم على مرتكب المعصية دليل على كبرها، وهو يحتمل الإخبار. من الضوابط التي يفرق فيها بين الكبيرة والصغيرة أن يلعن على الفعل فيكون من الكبائر، إذا رتب عليه لعن عرف أنه كبيرة، وهذا قال شيخ الإسلام وغيره. نعم. صلى الله عليه. وهو يحتمل الإخبار والإنشاء كما قدمنا. والمخنث من الرجال المراد به من يتشبه بالنساء في حركاته وكلامه وغير ذلك من الأمور المختصة بالنساء، والمراد من تخلق من تخلق بذلك، لا من كان من خلقته وجبلته. نعم، من كان خلقته وجبلته فيها شيء من أوصاف النساء أو تصرفات النساء هذا لا يلام، لكن العبرة بالرجل الكامل الرجولة الذي ينزل بنفسه إلى حد النساء. ولا عجب أن النساء ترجلت، يعني طلبا للكمال، لأن جنس الرجال أكمل من جنس النساء، ولكن تأنيث الرجال عجيب، يعني كون الإنسان يطلب الدون. وعند الإخوة في مراكز الحسبة، مراكز الهيئات، صور يعني تجزم بأن أصحابها مسخوا وهم لا يشعرون، يعني تجدهم في أشكال النساء بحيث لا يشك الناظر أنهن نسوة، ثم مع التحقيق تبين أنهم رجال. وهذا نسأل الله العافية شاع في كثير من البلدان، يعني في بلاد الكفر هذا معروف ولهم قوانين تحميهم، لكن الإشكال أن يوجد في بلاد المسلمين. والله المستعان. بالنسبة لمن أصل الجبلة من أصل الخلقة كيف يعامل بالنسبة للمواريث والقضاء؟ لا، هذا إذا كانت له آلة ذكر وآلة أنثى يعرف الخنثى، هذا هذا معروف حكمه في الفرائض، لكن الكلام فيما عدا ذلك، هو رجل معروف ليس له إلا آلة واحدة، ويطأ النساء ويولد له الأولاد، هذا ذكر بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، لكن مع ذلك ويترتب عليه من أحكام. لكن يبقى أنه هل نقول نتشبه بالنساء وقد جبل على هذه الحركة ولا لا؟ نعم. والمراد بالمترجلات من النساء المتشبهات بالرجال، هكذا ورد تفسيره في حديث أخرجه أبو داود، وهذا دليل على تحريم التشبه بالنساء والعكس. وقيل: لا دلالة في اللعن على التحريم، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يأذن للمتخنثين بالدخول على النساء، وإنما نفى من سمع منه وصف المرأة بما لا يفطن له إلا من كان له إربة، فهو لأجل تتبع أوصاف الأجنبية. قلت: يحتمل المأذون له هذا من لا رغبة له في النساء ولا نظر له في النساء، يعني من المخنثين الذين جبلوا على أوصاف النساء وليست لديهم الرغبة في النساء، فحكمهم أحكام النساء من حيث أنهم يدخلون على النساء بحيث لا يخشى منهم ضرر على النساء، والفتنة مأمونة. ثم لما علم النبي عليه الصلاة والسلام أنه يفرق بين النساء وأيضا يصف لغيره، كان مخنث يدخل على النساء في بيوت المدينة، ثم أوصى من ذهب إلى الطائف قال إن فتح الله عليكم الطائف فعليك بابنة غيلان، وصف تقبل بأربع وتدبر بثمان إلى آخر من قال، فمنع من الدخول، عرف أنه يفرق، وإن لم يكن له نظر بنفسه فقد يغري غيره. وهكذا الأطفال إذا كان فيهم من لديه نباهة ثم يصف النساء بدقة للرجال مثل هذا يمنع، وإن كان في الأصل من الأطفال ولا يبلغ إلى حد المنع. على كل حال من خيفة من الفتنة يجب أن يمنع ويحتجب عنه النساء. وسئل بعض أهل العلم هل المجنون عنه حجاب، هل المجنون عنه حجاب؟ قال نعم، هو أولى بالحجاب من العقلاء، لأنه لا يوجد ما يردعه إذا أعجبه شيء بخلاف العقلاء. نعم. قلت يحتمل أن من أذن له كان ذلك صفة، لكن الحكمة الإلهية أن كثير أو أكثر المجانين لا رغبة لهم في النساء، أكثرهم لا رغبة في النساء، ولا كان مشاكل كثيرة إذا لم يوجد العقل الرادع، مشكلة. نعم. قلت يحتمل أن من أذن له كان ذلك صفة له خلقة لا تخلق هذا. وقال ابن التين أما من انتهى في التشبه بالنساء من الرجال إلى أن يؤتى في دبره، وبالرجال من النساء إلى أن يتعاطى السحق، فإن لهذين الوصفين من اللوم والعقوبة أشد مما لم يصل إلى ذلك. قلت أما من يؤتى من الرجال في دبره فهو الذي سلف حكمه قريبا، يعني ما ذكر في حكمه من مرتكب اللوطية نسأل الله السلامة والعافية من أقوال أهل العلم. وأما السحاق فهو موجب للتعزير، مقتضي للتعزير، فهو محرم بالاتفاق لكن ليس فيه حد كالزنا واللواط. نعم. سلام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم. على كل حال إذا تسبب في ذلك كأنه فعل. نعم. سلام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا. أخرجه ابن ماجه وسنده ضعيف، وأخرجه الترمذي والحاكم من حديث عائشة بلفظ ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، وهو ضعيف أيضا. ورواه البيهقي عن علي عليه السلام من قوله بلفظ ادرأوا الحدود بالشبهات، وذكره المصنف في التلخيص عن علي عليه السلام مرفوعا وتمامه ولا ينبغي. مر بنا مرارا تخصيص علي رضي الله عنه وأرضاه بالسلام دون غيره من الصحابة ليس من صنيع سلف هذه الأمة وأمتها، وإنما هم من تأثير البيئة على المؤلف. نعم. سلام. تغير، لأنه ليس من باب الرواية تروي ولا يجوز لك تغير، هذا دعاء، يعني لو حذف أو غير ما في إشكال يغير بشأن ما في مانع. نعم. لا لا، هذا ما يظن، يعني هذا ما يترتب عليه تغيير الكتاب، يعني هذا دعاء، والدعاء والثناء كله يتصرف فيه. نعم. هذا متأثر من المبتدع، يعني فيه شوب. نعم. فيه شوب اعتبار الإطلاق، وأن هذا مما يختص به المبتدعة. نعم. السلام. شو يعني لن نعرف مذهب الصنعاني في هذا الباب، هل هو شيعي أو زيدي أو كذا، يعني من تبقى عشان نعرف منهج المؤلف. هو ما يقال أنها، يعني لابد من التنبيه على أنها غيرت، لابد من التنبيه. نعم. قال وذكره المصنف في التلخيص عن علي رضي الله عنه مرفوعا وتمامه ولا ينبغي للإمام أن يعطل الحدود. قال وفيه المختار بن نافع منكر الحديث، قاله البخاري إلا أن الحد إذا وصل الإمام لا يجوز له أن يعفو، تجاء في بعض الأخبار فإن عفا ف فلا عفى الله عنه. الأمر الثاني أنه لا تجوز الشفاعة عند الإمام إذا وصل أو الحد، لا يجوز لأحد أن يشفع، لحديث أسامة على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. نعم حسن الله يكشف مراكز الشرط والهيئات، هذا أعوان وليست متعين، لكن القاضي معه خلاص، القاضي هو نائب الإمام. نعم حسن الله. قال وفيه المختار بن نافع منكر الحديث، قاله البخاري، إلا أنه ساق المصنف في التلخيص عدة روايات موقوفة صحها بعضها وهي تعاضد المرفوع وتدل على أن له أصلا في الجملة، وفيه دليل على أنه يدفع الحد بالشبهة التي يجوز وقوعها كدعوى الإكراه أو أنها أتيت المرأة وهي نائمة فيقبل قوله ويدفع عنها الحد ولا يكلف البينة، ولا تكلف، يقبل قولها ويدفع عنها الحد ولا تكلف. نعم. وفيه دليل على أنه يدفع الحد بالشبهة التي يجوز وقوعها كدعوى الإكراه أو أنها أتيت المرأة وهي نائمة فيقبل قوله، قولها فيقبل قولها ويدفع عنها الحد ولا تكلف البينة على ولا يكلف البينة، تكلف المرأة ولا تكلف البينة على ما ادعته. نعم زعمت وودعت معنى واحد. وين يعني كثرة الطرق من مرفوع وموقوف تدل على أن له أصل، وأن منهم من وقع في الحدود من ينبغي أن يدرع عنه، ومنهم من ينبغي أن لا يدرع عنه تبعا لإغاله في الجرائم وكثرة وقوعها منه، خلاف من حصلت منه هفوة أو زلة مرة أو شيء من هذا يمكن أن يدرع عنه. ها؟ إيه قبل أن يصل الحاكم. نعم لا لا لا لا لا لا، قال وذكر ساق المصنف في التلخيص عدة روايات موقوفة صحح بعضها وهي تعاضد المرفوع، تعاضد. نعم نعم صلى الله عليه. وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا هذه القاذورات، جمع قاذورة، والمراد بها الفعل القبيح والقول السيء مما نهى الله عنه، التي نهى الله عنها، فمن ألم فليستتر بستر الله وليتب إلى الله، فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله عز وجل. رواه الحاكم. يعني ما وقعت منه الهفوة والزلة، وقع في شيء من هذه القاذورات، فهل أفضل له أن يقدم نفسه كما فعل ماعز، أو يستتر بستر الله ليعيش مدة يعبد فيها الله ويمحو فيها أثر هذه الزلة وهذه الذنب؟ الأفضل أن يستتر، الأفضل له أن يستتر، لكن إن جاء تائبا منيبا إلى وقيم عليه الحد كان كفارة لما اقترف. نعم صلى الله عليه. رواه الحاكم. وقال على شرطهما وهو في الموطأ من مراسيل زيد بن أسلم، قال ابن عبد البر لا أعلم هذا الحديث أسند بوجه من الوجوه، ومراده بذلك حديث مالك. وأما حديث الحاكم فهو مسند، مع أنه قال إمام الحرمين في النهاية إنه صحيح متفق على صحته. قال ابن الصلاح وهذا مما يتعجب منه العارف بالحديث، وله أشباه لذلك كثيرة. ليس من أهل هذا الشأن، إمام الحرمين ليس من أهل الحديث ككثير من الفقهاء المنتسبين إلى الأئمة رحمك الله، عنايتهم في فقه إمامهم ورواياتهم والوجوه والتطرق للمذاهب الأخرى، لكن الأدلة ليسوا من أهلها، ولكل قوم وارث. بعض الباحثين من قسم الفقه ونظائره رحمك الله يعني تجده يرجح بعض المسائل وهو ما بعد خرج الأحاديث ولا صنع شيء، ويبني أحكام على أحاديث لم تثبت، هذا شيء معروف، كما أنه يخفى على أهل التخصصات الأخرى ما يدركه غيرهم. نعم، وهذه